شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح المقدمة العقدية من كتاب منهاج المسلم للعلامة أبي بكر جابر الجزائري حفظه الله تعالى. وكان آخر ما توقفنا عليه في المجلس الماضي وهو تعريف العقيدة، حيث وصلنا إلى التعريف الاصطلاحي ولكن لم نشرحه، وقلنا إن أحسن من عرف العقيدة تعريفا اجتمعت فيه شروط التعريف التي ذكرناها الخمسة هو الإمام الألباني رحمه الله تعالى، عندما قال لك العقيدة هي العلم بالأحكام الشرعية الغيبية المستنبطة من أدلتها التفصيلية والعمل به. هي العلم، وقلنا أنه عبر بالعلم لا سيما في تعريف العقيدة، هي العلم أي الذي لا يعتريه شك ولا ريب، إنما كله يقين وكله جزم وتأكيد. أما إذا أردنا أن نعرف الفقه فلا بأس إن قلنا هي المعرفة للأحكام الشرعية العملية. العلم بالأحكام جمع حكم، والحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. الأحكام الشرعية، ويخرج بقولنا الشرعية الأحكام العقلية كواحد زائد واحد يساوي اثنان، ويخرج الأحكام التجريبية ككون النار محرقة، ويخرج أيضا الأحكام التواترية كالأخبار المتواترة التي لم ترها، فكثير من الناس لم يرى الكعبة ولكن يؤمن بها لأن الخبر عنها متواتر، ويخرج الأحكام العادية وبعضهم يجعلها هي نفسها الأحكام التجريبية، ويخرج الأحكام الدنيوية. الأحكام الدنيوية كالذي يكون بين الناس من أعراف ومن معاملات ونحو ذلك، عليكم السلام. العلم بالأحكام الشرعية الغيبية، ويخرج بقولنا الغيبية يخرج العملية. فإذا قلت العلم بالأحكام الشرعية العملية تكون قد عرفت الفقه. فترون أن الفرق بين تعريف العقيدة وتعريف الفقه كلمة تبدلها، وهي العملية. في الفقه نقول العملية، وفي العقيدة نقول الغيبية. هذا معنى الغيبية، والغيبية معناها الأحكام التي غيبت عنا فلا نراها ولكن نؤمن بها لأن الوحي جاء بها. وعلى رأس هذه الأمور الإيمان بالله عز وجل، فلا يرى الله أحد منا في الحياة الدنيا. أنت تؤمن بالله ولكن لم تره، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدراكم لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رأى ربه في المنام. فقد سأله بعض الصحابة كما في حديث الترمذي من رواية أبي ذر الغفاري، قيل له يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، نور أنا أراه. وجاء في حديث آخر وهو حديث مشهور عند العلماء اسمه حديث اختصام الملأ الأعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر مرة من المرات عن صلاة الفجر، أو كما جاء في الحديث عن صلاة ذات غدات أي صلاة الفجر، فجاء متأخرا وصلى بهم ركعتين خفيفتين، ثم التفت إلى أصحابه وانصرف إليهم وقال ألا أعلمكم بالذي أخرني عن صلاة ذات غدات أو عن صلاة الفجر؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال إني رأيت ربي في أحسن صورة. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال رسول الله فقلت لا أدري. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا أدري. كررها ثلاثا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضع كفه على صدري حتى شعرت ببرد أنامله عز وجل. وهذا فيه إثبات صفة الكف لله عز وجل، وفيه إثبات صفة الأنامل لله عز وجل. لكن هل ككفنا أو ككف المخلوقين؟ لا، ليس كمثله شيء كما قال عز وجل. هل أنامله كأنامل المخلوقين؟ لا. هل تعلم له سميا كما قال الله تبارك وتعالى؟ فالله عز وجل لا يشبه المخلوقات، إنما نقول كف الله كما يليق بكماله وجلاله، أنامل الله كما يليق بكماله عز وجل وجلاله وعظمته. هذا يعني كلام حول أن الإنسان لا يرى ربه في هذه الحياة. وأيضا من الأمور الغيبية الإيمان بالملائكة، فنحن نصدق بوجود الملائكة إلا أننا لم نرها بأعيننا. وسيأتينا باب خاص بالإيمان بالله وباب خاص بالإيمان بالملائكة، وكذا الكتب والرسل، وكذا اليوم الآخر والقضاء والقدر. العلم بالأحكام الشرعية الغيبية المستنبطة، أي المستنتجة المستخرجة المستفادة المحصلة من أدلتها التفصيلية. الأدلة جمع دليل، والدليل يطلق على المرشد، وهو في الاصطلاح الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا تعريف الدليل، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يتوصل بصحيح النظر أي بمقدمات قبلية عندك تستعملها في النظر في هذا الدليل فتصل إلى مطلوب خبري، أي إلى حكم شرعي أو شيء خبري. انتبهوا، ربما بعض المصطلحات هي من اختصاص الأصوليين، أصول الفقه، كتعريف الدليل وتعريف الحكم الشرعي ونحو ذلك. ولو هممنا بشرحها وبشرنا ذلك فإننا سنطيل وسنخرج عما من أجله عقدنا هذه المجالس، ولهذا نتجاوز إلا ما هو أو إلا ما نحن بحاجة إليه. المستنبطة أي المستخرجة من أدلتها التفصيلية. الأدلة التفصيلية هي القرآن والسنة، والأدلة الإجمالية هي قواعد الفقه وأصوله، هذه تسمى قواعد إجمالية. أما الأدلة الإجمالية، أما الأدلة التفصيلية فهي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا والعمل به، الضمير يعود على العلم. والعمل به أي بعدما تتعلم العقيدة وتؤمن بها، فإنه لا بد عليك من أن تعمل، لا بد على الإيمان من أن تظهر ثماره على جوارحك ولسانك وثيابك ومن حولك. فالذي يؤمن بأن الله حق لا يقتصر إيمانه على كون ذلك ثقافة فقط، بل لا بد من أن يعمل. الذي يؤمن بأن الملائكة حق أيضا لا بد من أن يعمل، وسيأتي كيفية ذلك. ومن بين الأعمال التي تترتب على إيمانك بالملائكة الاستحياء منهم والتماس وجودهم كذكر الله وحضور حلق العلم، وأيضا التشبه بهم في طاعة الله عز وجل، وأيضا أن تثبت لهم ما أثبت الله لهم ورسوله، وهكذا أعمال تصدر بسبب الإيمان. إنسان يؤمن بأن الله هو الرزاق، جعل هذا الإنسان يدرس صفة الله واسمه الرزاق، لأن كل اسم تستنبط منه الصفة وليس العكس كما سيأتينا في باب الأسماء والصفات. من أسماء الله تعالى الرزاق، قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن أسمائه الرزاق. تبدأ تبحث وترى كيف فهم السلف هذا الاسم، ما هو موقف السلف والعلماء الذين يعتد بهم من هذا الاسم، تعلم أنه لا يملك الرزق إلا الله ولا يدبر شأنك إلا الله، فتلتمس الرزق منه عز وجل وترفع يديك متضرعا متذللا إليه عز وجل وتقول يا منان يا حنان يا رزاق يا وهاب، وتأتي بما يليق بهذا المقام من الأسماء والصفات وأعمالك الصالحات. فماذا ماذا حصل لك؟ آمنت باسم الله الرزاق ثم عملت، فلم تعد تطلب الرزق إلا من الله. أما الناس، أما الوظائف، أما التجارة، فهي مجرد أسباب عندك، لأنك مطالب باتخاذ الأسباب. فإذا كنت تعمل عند صاحب محله وعند رب عمله، فلا تظنن أن صاحب العمل ورب العمل هو الذي يرزقك، لا، إنما هذا مجرد سبب. فإذا انعدم السبب أو كان حراما أو الطريق الموصل إليه كانت حراما، تغير السبب. بين من يجعل العمل غاية وبين من يجعل العمل وسيلة، فالذي يجعل العمل غاية يصل إليها ولو بالحرام، أما الذي يجعل العمل وسيلة يحاول أن يصل إليها من أجل أن يسترزق وأن يكفي من يعود. فإذا كان الطريق الموصل إليه حراما غير الطريق، وإذا كان العمل استحال الوصول إليه يعني بالطريق الحلال، غير الهدف أصلا وغير العمل. ولنمثل بمثال بسيط. أراد إنسان أن يكون طبيبا بارعا موظفا، وظيفته الطب، فجعل ورسم لنفسه أهدافا صغيرة قبيل هذا الهدف الكبير الذي هو الطب، فجعل يحقق هدفا تلو الآخر قبل أن يصل إلى الهدف الأكبر. ثم صادفه في الطريق قبل أن يتوظف حرام كالرشوة مثلا، قالت له الجهات المعنية قدم الرشوة كي تعمل وإلا لن تعمل، فهو ماذا يصنع؟ لا يقدم الرشوة، لأن العمل عنده والطب عنده ليس غاية إنما هو وسيلة، فيذهب إلى الطب من طريق أخرى حلال. فإذا انسدت أيضا بالحرام ترك الطب واشتغل بوسيلة أخرى. وفي الحديث من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. هذا الحديث نحتاج إلى أن نقف عنده إن شاء الله في يوم من الأيام، لأنه عين اليقين وهو صعب التطبيق. من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، هذا صعب التطبيق، ليس بسهولة. فبعض الأشياء هي عندك بالضرورة، يمتحنك الله فيها ليرى هل تتركها له أم تقتحمها ولا تبالي. ولهذا إن شاء الله نقف عنده في مقام آخر ليس هذا المقام، فنحن لم نشرح في الكتاب وهذا المجلس الخامس، حاول أن نسرع ولو شيئا يعني يسيرا. هذه أمثلة عن كيفية العمل بالعقيدة. فالعقيدة ليست في القلب فقط، بعض الناس يظن أنها ترتكز في القلب ولا تخرج منه، وهذا خطأ. إذا خرجت إلى الجوارح فهذا معيار على أنها صحيحة، أما إذا لم تخرج إلى الجوارح فهذا أيضا معيار على أنها مخلولة وفاسدة تحتاج إلى إعادة نظر. هذا معنى قول الألباني رحمه الله والعمل به. هذا فيما يخص تعريف العقيدة. ثم عندنا هنا مقدمة أخرى وهي أسماء علم العقيدة. ما هي أسماء علم العقيدة؟ أولا نقسم الأسماء في الجملة إلى قسمين، أسماء أهل السنة وأسماء أهل البدعة. أسماء أهل السنة والجماعة وأسماء أهل البدعة والتفرقة. نبدأ بأول قسم إجمالي، ما هي أسماء العقيدة عند أهل السنة والجماعة، هذا المذهب الرباني الذي من تمسك به نجا. أول ذلك العقيدة، من أسماء العقيدة العقيدة. ولهذا ألف العلماء كتبا سموها بالعقيدة، ككتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث. انتبهوا، عندما أذكر مؤلفا أو كتابا فبادروا بكتابته وبكتابة عنوانه وتحصيله إن أمكن، لأنه أعطيكم قاعدة، معرفة الكتب نصف العلم، قاعدة مهمة، معرفة الكتب نصف العلم، لأن الكتب هي مظان العلم وهي التي جمعت العلم، فإذا كنت تجهلها فكيف ترجع وإلى أين ترجع؟ فمن الذين سموا علم العقيدة بالعقيدة الإمام الصابوني رحمه الله، وهو متوفى سنة 49 و400 من الهجرة النبوية، عقيدة السلف أصحاب الحديث. وأيضا كتاب آخر في مجلدتين، وهو رائع جدا، وجمع آثار السلف وأقوالهم في العقيدة، وهو شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. للإمام اللالكائي، وهو متوفى سنة 1400 من الهجرة النبوي. وأيضا لأنك ترى يعني شرح اعتقادي، فكلمة اعتقاد من عقيدة، نعم. وأيضا كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي صاحب السنن، الإمام المعروف، وهو متوفى سنة 58 و400 من الهجرة النبوية. هذا الاسم الأول، أهل السنة يسمون العقيدة بالعقيدة. ثانيا الاسم الثاني، وهو التوحيد. وقبل أن أذكر الذين سموا كتبهم بهذا، أنبه إلى فائدة وجيزة. قد يطلق على التوحيد العقيدة وعلى العقيدة التوحيد، ولكن التوحيد عند العقديين باب من العقيدة يدرس. فمثلا إذا درست كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، سأل الله أن يوفقنا لما نصل إلى باب حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى باب الميزان الذي سيكون يوم القيامة، أو إلى باب الصراط، أو إلى باب أهوال القيامة، هذه كلها في العقيدة، ولكن ليست توحيدا. هي ليست توحيدا، لأن التوحيد كما سيأتي هو جعل الأشياء شيئا واحدا، التفعيل هذا معناه، وهو الجمع من معاني كلمة أو وزن تفعيل أي جمع. التوحيد مصدر وحد، يوحد إذا جعل الأشياء شيئا واحدا، ومنه توحيد الله، أي أننا نوحد كل عباداتنا له عز وجل، ولا نصرف شيئا منها إلى غيره صغيرا كان أو كبيرا. فالذين سموا العقيدة بالتوحيد كثر أيضا من علماء السلف والخلف، ومن ذلك كتاب التوحيد في صحيح البخاري رحمه الله، فقد عقد كتابا سماه بالتوحيد، الإمام البخاري المعروف المتوفى سنة 65 و200 من الهجرة النبوية. وأيضا كتاب التوحيد وإثبات الصفات، وهو لابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السلف، وتوفي سنة 1300 من الهجرة النبوية. وأيضا من الذين سموا كتابهم بالتوحيد أبو عبد الله محمد ابن خفيف رحمه الله، وهو من القدامى أيضا، له كتاب اسمه اعتقاد التوحيد، وهو توفي سنة 71 و300 من الهجرة. وكتاب التوحيد لابن منده، وكتاب التوحيد أيضا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي العالم الرباني شيخ الإسلام، وهو من المتأخرين، فقد مات سنة 115 من الهجرة النبوية. هذا الاسم الثاني. الاسم الثالث من أسماء العقيدة السنة، وهذا كثير جدا، فهم يسمون الاعتقاد بالسنة، والسر في ذلك في الحقيقة أسرار كثيرة، من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتمسك بالسنة، ويقصد بالسنة العقيدة، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والضلال لا شك أنه يقصد به الضلال العقدي، وليس الضلال الفقهي، ليس في صفة الوضوء والصلاة والصيام ومسح الخفين مسح الحذاء ونحو ذلك، لا، إنما المراد بالضلال العقدي. فبين رسول الله أن السنة هي العقيدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقارن أو قابل السنة بالبدعة، ومعلوم أن البدعة إنما هي في باب الاعتقاد، ولهذا سمى العلماء كتبهم بالسنة، ويقصدون بذلك العقيدة. وممن سمى بذلك الإمام أحمد رحمه الله سمى رسالته الطيبة وهي رسالة رائعة جدا، أصول السنة، أصول السنة للإمام أحمد. وشحذا لهمتكم، شحذا للهمة، أقول لكم أن أصول السنة هي أول شرح بدأت به طلب العلم سنة 2000. كاش هناك يعني الانترنت والكمبيوتر بهذه الصورة التي هي موجودة الآن، فخرجت وظهرت إلى السوق سلسلة لشيخ من شيوخ الشام، وهو الشيخ سليم الهلالي، وهو من تلامذة الإمام الألباني رحمه الله تعالى. شرحها الشيخ في 11 مجلس، فلما ظفرت بها كتبتها حرفيا في سجل، يعني 11 مجلس كتبته حرفيا بوست كبير، دير بوز كل مرة، دير بوز تعود ترجع للخلف، تعود دير بوز، كتبتها حرفيا. كانت هذه سلسلة فيها البركة، وعرفت بها العقيدة لأنه فيها في العقيدة. ولكن هنا أنبه إلى أمر يذكره العلماء، وهو أن رسالة أصول السنة لا تدرس وحدها، لا بد من أن تشرحها، لأنه فيها إطلاقات لا يقصدها الإمام أحمد، فإذا حفظتها وفهمتها على إطلاقها تكون مخالفا لأهل السنة والجماعة. وهكذا كثير من الكتب، والإمام أحمد يطلق هذه الإطلاقات. لماذا؟ لأنه كان في وسط المعتزلة، فكان يرد عليهم من كل الجهات، فلربما يطلق إطلاقا لا يقصده. وحسن الظن بالعلماء دائما هو أو هي راية طالب العلم. إذا أخطأ العالم أو الشيخ فأحسن به الظن، أحسن به الظن، ولا تبدأ في المهاجمة والرد. يقول الإمام أحمد مثلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل صلى الله عليه وسلم يضرب غلاما له في وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. يقول الإمام أحمد: من لم يرد الهاء إلى الله فهو جهمي. واضح؟ يعني إن الله خلق آدم على صورته، الضمير هذا الهاء إذا ما رددته إلى الله عز وجل يقول الإمام أحمد فهو جهمي. جهمي أي معطل، ينكر صفات الله عز وجل. كيف نوجه هذا الحديث؟ فهمت كلام الإمام أحمد، يعني تعبيرا عن الكلام الإمام أحمد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خلق آدم على صورة الله، هكذا قال الإمام، قال الإمام أحمد: من لم يرد الهاء إلى الله فهو جهمي. فالمبتدعة من خلال هذا الإطلاق قد يقذفون الإمام أحمد يرحمك الله بالتجسيم، أي أنه يجسم الله عز وجل، وسيأتينا فرقة المجسمة ونفصل فيها إن شاء الله عز وجل ونرد عليها. لكن أهل السنة والجماعة الحمد لله لهم حسن الظن بأهل السنة ببعضهم بعض، فقالوا إن هذا ليس به بأس، إن الله خلق آدم على صورته التي أرادها عز وجل، فيكون هذا التقدير. ولكن كثير من أهل السنة والجماعة قالوا إن الله خلق آدم على صورته التي خلقه عليها، يعني الضمير يعود على آدم وليس على الله عز وجل. رأيتم كم العقيدة متشعبة؟ فهذا فيه أيضا رد على الذين يقولون إن العقيدة تدرس في دقيقته، بل العقيدة تدرس في سنوات، ولا يكف طالب العلم عن دراستها أبدا. كتاب أصول السنة للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أيضا ممن سمى العقيدة بالسنة ابن الإمام أحمد عبد الله، سمى كتابه في العقيدة السنة. وأيضا ابن أبي عاصم رحمه الله ألف كتابا في العقيدة وسماه السنة. وهكذا أئمة كثر، نقتصر على هذا. الاسم الثالث من أسماء العقيدة عند أهل السنة والجماعة أصول الدين. قلنا أولا العقيدة، ثانيا التوحيد، الثالث السنة، الرابع نعم عفوا أصول الدين. وهنا أنبه على مسألة أيضا نبه عليها العلماء، تقسيم الدين إلى أصول وفروع لم يعرف عند السلف، لم يعرف عند الصحابة، ولم يعرف عند من تبعه، وإنما هو جاء عند المتأخرين، لأن الدين كله أصول ولا يوجد منه الفروع والأصول. ولكن جرى الاصطلاح على أن أصول الدين العقيدة وفروع الدين الفقه، ونحن إذا نظرنا وجدنا خلاف ذلك. فالصلاة أين تدرس، في العقيدة أم في الفقه؟ في الفقه. وهل هي فروع بل هي أصل عظيم جدا من أصول هذا الدين، عليها مبنى الدين وعليها مبنى إسلام الإنسان، فإذا تركها كفر. فكيف هي فرع إذا؟ بل هي أصل أصيل. ولكن قلت جرى الاصطلاح على هذا، وإن هو قابل للانتقاد، ولكن أنبه على تقسيم مشابه لهذا قسمه أهل البدع. أهل البدع يقسمون الدين إلى قشور ولب، فيقولون إن اللحية والقميص وغير ذلك كالسواك والرواتب وغير ذلك من المسائل الشرعية إنما هي قشور والعبرة باللب. وهذا تقسيم جماعة الإخوان الذين هم فرقة ضالة ليست من أهل السنة والجماعة، جماعة اسمها جماعة الإخوان المسلمين، ويحلو لكثير من المشايخ أن يقول جماعة الإخوان المفلسين وليس المسلمين. هؤلاء يدعون إلى وحدة الأديان ونحو ذلك. الشاهد أنهم يقولون إن الدين فيه قشور ولب. القشور ما هو؟ النقاب. يقولون النقاب قشور، يقولون الجلباب قشور، اللحية قشور، السواك قشور. اللب ما هو؟ الإيمان. اللب ما هو؟ المنهج والعقيدة في قلبك. الجهاد هو اللب، الخروج على الحاكم هو اللب، الطعن في الحكام والوزراء هو اللب، السياسة هي اللب. وهذا خطأ. وقد أعجبني فضيلة الشيخ المحدث أبا إسحاق الحويني شفاه الله عز وجل، حيث قال لهم لو سلمنا لكم مؤقتا أن الدين فيه قشور ولب فأروني بربكم ثمرة يحيى لبها من دون قشور. واضح، قال لهم أعطوني ثمرة واحدة يحيى اللب فيها بلا قشور. هم قصدوا أن القشور يرمى ولا يبالى به، صواب أنه هو الذي يحمي لك اللب. هذا إن سلمنا أن في الدين قشور ولب، والدين كله لب ما دام جاء به الوحي فهو لب وليس قشورا أبدا. فممن سمى كتابه فصول الدين وضمنه الاعتقاد الإمام البغدادي رحمه الله، الخطيب المعروف المتوفى سنة 29 و400 من الهجرة النبوية، وأيضا الكتاب الرائع الإبانة لابن بطة رحمه الله عز وجل، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، المتوفى سنة 78 و300 من الهجرة النبوية. وأيضا ممن سمى كتابه أصول الدين الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري، الذين ينتسبون الأشاعرة إليه اليوم زورا وهو منهم بريء كما سيأتينا تفصيل ذلك. فالأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري كان في بداية أمره معتزليا، ثم حصل بينه ما حصل مع أحد العلماء فبان له أن مذهب الإمام أحمد هو الحق في العقيدة، فصعد تلا وخلع معطفا له وألقاه على الأرض وقال أيها الناس اشهدوا أني تركت مذهبي الأول كما تركت هذا المعطف، وأنا على دين الإمام أحمد وعلى مذهب الإمام أحمد. ولكن الأشاعر اليوم ينفون هذه الحادثة وينفون نسبة كتاب الإبانة والمقالات أيضا لأبي الحسن الأشعري، ونحن نثبتها ونقول إنه على الجاد. وإن ظهر من ظهر من أهل السنة من ينفي كون أبي الحسن الأشعري على معتقد أهل السنة والجماعة، فقد بين العلماء وهضموا المسألة وبينوا القضية، فلما نحييها حينئذ ونفصل ونخوض فيها بدون علم بل بالشبهات. أيضا من أسماء العقيدة عند أهل السنة والجماعة الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، وهذا سماه به أبو حنيفة النعمان صاحب أول مذهب فقهي معتبر. فهم يقسمون الفقه إلى قسمين، أي الأحناف، الفقه الأكبر ويقصدون به العقيدة، والفقه الأصغر ويقصدون به الفقه الذي هو العبادات كالصلاة والطهارة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك. أيضا من أسماء العقيدة عند أهل السنة والجماعة الشريعة، معناها في اللغة العربية الطريق الذي يرده الإبل وفيه مورد ماء، الطريق الواسع الذي فيه مورد ماء، منبع الماء، هذا يقال له الشريعة. ومنه سميت جبالنا الشريعة بالشريعة، جبال الشريعة التي في البليدة اسمها الشريعة لأنها منبع الماء، لأنه منها ينبع الماء. والشريعة لما سميت بالشريعة؟ لأنها منبع الأحكام الشرعية، منبع الحلال والحرام. فأنت من أين تأخذ الحلال والحرام؟ تأخذه من الشريعة، ولهذا سميت بهذا الاسم. من الذين سموا كتابهم بالشريعة الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى، سمى كتابه الشريعة وضمنه مسائل الاعتقاد. كم بودي لو يطول بنا الزمن حتى نشرح كل هذه الكتب ونمر عليها كتابا كتابا ونبينها ونفصل فيها، ولكن أسأل الله أن يبارك في العمر، اللهم آمين. أيضا الإمام ابن بطة رحمه الله له كتاب سماه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، سماه عن شريعة الناجية أي عن عقيدة الفرقة الناجية. والفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي عقيدة، هي أهل السنة والجماعة كما سيأتي بيان ذلك. من أسماء أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي، هذه يتابع المستقبل، وستفترق أمتي أي في زمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفترقة، إنما افترقت بعد ذلك، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء في رواية هي الجماعة، وجاء في رواية هي السواد الأعظم، وهذه الرواية يضعفها كثير من أهل العلم، هي السواد الأعظم. وجاء في رواية وهي حسنة: هم الذين على ما أنا به اليوم وأصحابي، يعني كل الفرق الإسلامية في النار إلا واحدة. من هي؟ قال رسول الله: هي التي على ما أنا به اليوم وأصحابي، أي التي عقيدتها في آخر الزمان هذا الذي نحن نعيش فيه، عقيدتها كعقيدة اليوم وعقيدة أصحابي المرضيين. ولهذا تسمى الفرقة الناجية بالفرقة الناجية، وتسمى أيضا الطائفة المنصورة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسموا بالمنصورة لهذا الحديث. كتنبيه، هنالك رواية للحديث الأول وهي: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في إلا واحدة، بطريقة معكوسة يعني، وهذا حديث ضعيف جدا، فهو يصل إلى درجة الوضع والكذب، بل المحفوظ والذي هو عليه المحدثون كلها في النار إلا واحدة. نعم. أيضا من أسماء، ونقتصر على هذا، من أسماء أهل السنة أو من أسماء العقيدة عند أهل السنة والجماعة الإيمان، فيسمون العقيدة بالإيمان، وسيأتينا شرح كلمة الإيمان والتدقيق فيها. والذين سموا كتبهم بالإيمان كثر، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب رائع اسمه الإيمان. ومن الذين سموا أيضا الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله له كتاب سماه كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته. وأيضا ابن أبي شيبة رحمه الله صاحب المصنف المعروف له كتاب سماه الإيمان، وأيضا كتاب لابن منده الذي سبق معنا له كتاب سماه الإيمان، محمد بن إسحاق بن منده. هذه هي أسماء العقيدة عند أهل السنة والجماعة، ولا بأس إذا عرجنا على أسماء العقيدة عند أهل البدعة من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لا بأس نعرف بعض أسماء العقيدة عند أهل البدعة والتفرقة، فهم يسمون مثلا العقيدة بعلم الكلام، يسمونها بعلم الكلام، وأثناء دراستكم الشرعية ستصادفون هذه الكلمة كثيرة، علم الكلام. وعلم الكلام ما هو؟ هو علم الجدل الشرعي، فلسفة، هو علم الفلسفة، ولكن الفلسفة الشرعية التي يسمونها هكذا زورا، وإلا فاسمها هذا لا علاقة له بالحق، الحق في واد وهذا الاسم في واد. فالفلسفة ليست من الدين، إنما هي دخيلة على الإسلام. عندما جعل الخلفاء العباسيون يترجمون الكتب اليونانية إلى اللغة العربية من أجل دراستها قصد الاستزادة في العلم، دخل في الإسلام ما ليس منه، لأنه صار بعض الناس المفكرون والعقلاء في ذلك الوقت صار بعضهم يحاول من شدة حبه لليونان ولفلاسفة اليونان، حاول أن يزن وأن يحمل الأحكام الشرعية على القواعد الفلسفية، حاول أن يحمل الغيبة على الفلسفة. ولا شك أن الإنسان إذا حاد منهج الصحابة قبلهم ومنهج التابعين أيضا فإنه سيزيغ العقيدة. عندنا منهج ندرس به العقيدة نتعلمها ونعمل بها إلا منهج واحد، وهو منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردنا أن نأخذ العقيدة من الفلسفة فسنفسد أكثر مما نصلح. فالفلسفة هذيان ليس إلا، وهمها الوحيد الحيرة. فالفلسفة مبنية على الحيرة، فمتى عرف الفيلسوف الجواب مل الأمر وتركه وعافه، لأن الهدف عند الفيلسوف هو أن لا يجد الجواب. أيهما أولا؟ الدجاجة أم البيضة؟ ويبقى هكذا، يبقى هكذا، لأنه لن يجد جوابا. ولهذا أكثر ما يكره الفلاسفة كما قلت لبعضكم لفظة كن، يكرهونها، فهم لا يؤمنون بها، لأنهم يؤمنون بتسلسل الأحداث كما سيأتينا إن شاء الله في العقيدة. تسلسل الأحداث أي أنه دائما هنالك من هو قبلك، دائما يوجد للفرع الأصل فيصير الأصل فرعا وقبله يوجد أصل وهكذا. ولهذا يبقونهم في حيرة. فإذا قلت له، إذا سألك وقلت له، أو عفوا سألك وقال لك، أيهما الأول الدجاجة أم البيضة؟ قل له قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سواء كانت الأولى الدجاجة أو البيضة، قبلها كان كن فكانت هذه البيضة أو الدجاجة. فلا يحب هذا، يحب دائما الحيرة. وأنا أستغرب من أمر طلاب النهائي، لا سيما الذين هم متخصصون في الأدب والفلسفة، يدرسون مما يدرسون الفرق الإسلامية والفرق الكلامية، يدرسون المعتزلة والجبرية، ويخوضون فيها بجهل، لأنهم لا يعرفون حقيقتها وحقيقة معتقدها وكيف يرد عليهم. يدرسون الفرق ثم يقولون لأستاذ الشريعة لا تتعمق ولا تفصل وتكلم سطحيا فقط من بعيد ولا تبين بدقة. وفي الفلسفة يدرسون الفرق الضالة، طلاب السنة الأولى يدرسون في المطالعة معركة صفين التي جرت بين علي ومعاوية، التي قال أهل السنة والجماعة فيها العقيدة فيها هي الصمت وعدم الخوض، الصمت وعدم الخوض. وأهل السنة يدرس، وعفوا طلاب السنة الأولى يدرسونها في المطالعة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة كما سيأتي السكوت في معركة صفين، معركة علي مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع، وهم يدرسونها لأطفال في سنة الأولى ثانوي. وكما رأيت بأم عيني في السبورة مكتوب فانتصر جيش علي على جيش الظالم. من هو الظالم؟ معاوية رضي الله عنه، تصفه بالظالم؟ عار وأي عار. ثم يقولون لأستاذ الشريعة تحاشى التفاصيل، لا تخرج عن الدرس، درسهم فقط ما هو في الكتاب أو في المنهاج. فهذا علم الكلام مذموم، ويسمون به زورا العقيدة، والعقيدة منه براء. وممن ألف في هذا شيخهم التفتزاني، التفتزاني وهو إمام من أئمة علماء علم الكلام، وهو متوفى سنة 91 و700 من الهجرة، له كتاب اسمه شرح المقاصد في علم الكلام. أيضا يسمون علم العقيدة بعلم الفلسفة، بعلم الفلسفة، وهو علم مبني على الإشكالات والتشكيكات والخرافات والافتراضات. هم لا الفلاسفة يتكلمون دائما عن الافتراضات، فيقول لك مثلا إذا انقلب الإمام في المحراب ضفدعان فكيف يفعل المصلي؟ هكذا يقول الفلاسفة، أنت تصلي خلف الإمام فجأة انقلب إلى ضفدع، فكيف تصنع؟ وهذا يدرسونه بحق. فقد درسنا في الجامعة شيخ فيلسوف درسنا علم المنطق وأثار مسألة وقال أن وهذه القصة أظنني قصصتها لبعضهم، وهي أن رجلا عالما ومعه عابد أيضا ركب في الفلك في سفينة في وسط البحر، فخاض البحر، أوجز القصة، خاض البحر خاض بشدة، فضرب العالم على البحر بعصاه وقال أثبت فإن على متنك عالم وعابد. فخرجت سمكة وقالت يا من يزعم نفسه عالما، ما عدة من مسخ زوجها؟ لأنه نحن نعرف من مات زوجها ومن فقد زوجها والمطلق. قالت له كم عدة من مسخ زوجها، أي زوجها صار حجرا حيوانا. فلم يدري الإجابة، ثم قالت إن هو مسخ إلى حيوان فعدتها عدة المطلقة، وإن مسخ إلى جماد فعدتها عدة المتوفى عنها زوجها. هذه الفلسفة نقتصر على هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.